إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قلنا لكم بالأمس إخوة وأحبتي في الله، سنبدأ في شرح أو تعليق على كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، صاحب كتاب التوحيد، صاحب وغيره من الكتب الهامة، صاحب الدعوة الإصلاحية التي أحيا الله بها السنة وقمع الله بها البدعة وجمع الله الناس بسببها بعد الفرقة وأزيلت بعدها مظاهر الوثنية في هذه البلاد المباركة. هذا العلم سار على منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كالأئمة الأربعة وسائر أئمة الإسلام الذين لزموا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هذا الرجل الذي نفع الله به وبعثه وأخرجه على حين فترة من الغفلة وإعراض كثير من المسلمين عن دين الله الحق وانهماكهم في عبادة القبور والتعلق بها من دون الله عز وجل، فكنت لا تجد بلدة أو قرية أو مدينة إلا وفيها قبة وضريح يعبد من دون الله، ينذر له ويذبح له، وهذا كله قد أزيل من نحو 3 قرون ولله الحمد والمنة. وهذه المظاهر ما زالت توجد في كثير من بلاد المسلمين، نسأل الله أن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. هذا الكتاب شرحه وعلق عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فلعلنا نقرأ المتن مع الشرح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقرأ وبما نسمع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما إلى علم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونبدأ على بركة الله مع هذا الكتاب المبارك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ قال: فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. قال وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. حديث متفق عليه. وفيه قال في الصحيح تعليقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال عليكم بالسبيل والسنة، عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فهي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يقبلون سهر الحمقى وصومهم؟ ولم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. هذا الكتاب المبارك شمل أمورا عظيمة تتعلق بفضل الإسلام، وبدأه رحمه الله تعالى بالبسملة ثم الاستعانة بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن من لم يعنه الله فلن يوفق في طريقه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فعلينا أن نستعين بالله في جميع أمورنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجزا، يعني عليك أن تبذل الجهد وتستعين بالله رب العالمين الذي يوفق من يشاء من عباده إلى صراطه المستقيم. فالاستعانة بالله أمرها عظيم. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تستعين بالله وحده في أمور دينك ودنياك، وتعتمد عليه وحده في طلب تحقيق الخير لك، وتعتمد عليه وحده في جميع أمورك. فإذا كنت كذلك فسوف يأخذ بيدك وسوف يوفقك لكل خير. ثم بدأ ببعض الآيات المباركة، وعلى رأسها هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة فيها دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، فإنه كلما كمل الدين في نفس العبد بامتثال المأمورات واجتناب المحظورات فإنه يضاعف له أجره ويزيد إيمانه، وبقدر ما ينقص من الواجبات أو يقترف من المحرمات فإنه ينقص إيمانه حتى إنه قد يصل إلى مثقال ذرة أو ما هو أقل من ذلك. هذه الآية جاءت فيها آثار عظيمة، ولذلك فإن اليهود عندما قالوا ذات يوم إنه قد نزلت عليكم آية نحن معشر المسلمين، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه، قال: إني والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت يوم عرفة، يوم حجة الوداع، لكن الصحابة ومن بعدهم التابعون لم يكونوا ليبتدعوا في دين الله ما ليس منه، لم يكونوا ليدخلوا في دين الله ما لم يأمر به الله، لأن الدين دين توقيفي أساسه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقطب رحاه السير على منهج السلف الصالح، ولزوم طريقهم: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، من الرعيل الأول الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نزل القرآن وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار، ثم ذكر الذين جاءوا من بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومما يدل على إكمال هذا الدين قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى قوله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا وإن كان يعني في الأساس يعني اللوح المحفوظ الذي قدر الله كتب الله فيه مقادير الأشياء، إلا أنه يشمل أيضا أن كتاب الله عز وجل شمل كل شيء مما يحتاج إليه المؤمنون في أمر دينهم وتنظيم دنياهم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومما يدل على إكمال هذا الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ومما يدل لذلك أيضا قول أبي ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما، أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله آية الحديد: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يؤتكم اتقوا الله وآمنوا يا أيها الذين اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم والله غفور رحيم. الخطاب للمؤمنين ويأمرهم بالإيمان أي بالثبات عليه والعناية بأصوله وفروعه والجد والاجتهاد في تطبيقه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد وعد من اتقى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وثبت على الإيمان بأن يؤتيهم الله عز وجل نصيبين من رحمته. وأينا لا يحتاج إلى الرحمة؟ كلنا محتاجون إلى رحمة الله سبحانه وإلى لطف الله وإلى عفو الله وإلى تكفير السيئات وإلى مغفرة الذنوب، لأن الله عز وجل هو الغفور الرحيم. وكل هذا يدل على فضل الإسلام على سائر الأديان. ثم أورد بعد ذلك: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، الآية آية يونس: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دونه، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. الله أكبر. إذن هذا الدين القيم وأمرت أن أكون من المسلمين هو الذي تفضل الله به على هذه الأمة. ولذلك ختم الآية بقوله والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: وأمرت أن أكون من المسلمين. يأمر الله نبيه أن يبين لهم ذلك، وأن يبين لهم أنه يعبد الله وحده ولا يعبد سواه، ويبين لهم إن كانوا في شك مما جاء به فإنه لا يعبد إلا إلها واحدا، هو الله الذي لا إله إلا هو الله الأحد الصمد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الذي يعبد وحده ولا يعبد أحد سواه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ثم أورد الحديث الذي يدل على فضل هذه الأمة على سائر الأمم، مع أنها أطول وقتا وأطول زمانا، ولهذه الأمة هي أقصر زمانا، ومع ذلك هم أول الأمم فضلا وأكثر من يدخل الجنة منهم. فإن اليهود قد عملوا الكثير ما بين وشبهه الله عز وجل شبه النبي صلى الله عليه وسلم بمن استأجر أجيرا من الصبح إلى الظهر فأعطي قيراطا واحدا، وأجيرا آخر من الظهر إلى العصر فأعطي قيراطا، وآخر عمل من العصر إلى المغرب فأعطي قيراطين. فهذا شأن الأمة المحمدية التي تفضل الله عليها بهذا الفضل العظيم. ومع أن اليهود احتجت ثم إن الله سألهم هل بخسهم من حقهم شيئا، فأجابوا بأنه لم يبخسهم من حقه شيئا، فأخبر أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله من فضله. وهذا أمر عجيب. ثم أورد بعض الأحاديث وبعض أقوال السلف في المسألة التي تدل على فضل هذا الدين العظيم، وأنه الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، ولذلك يجب التمسك به والاقتصاد في أمر الله، الاقتصاد في الدين وعدم التكلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فلذلك يعني نالت هذه الأمة هذا الشرف العظيم. ومعلوم أن اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فلو أن إنسانا يصوم النهار ويقوم الليل لكنه على بدعة من البدع، كبدعة الخوارج أو الرافضة أو الباطنية أو الجهمية أو المعتزلة أو من نهج نهجهم من الأحزاب البائدة الضائعة التي توالي وتعادي في سبيل أحزاب خطيرة جدا ولا توالي وتعادي في الله عز وجل، ولا تدافع عن دينه، بل إنها لا هم لها إلا أن تتحزب وتكون تلك الفرق الضائعة والأحزاب المشبوهة التي هي بعيدة كل البعد عن دين الله تبارك وتعالى. والدين واضح أبلج، والباطل لجلج، والدين له معالم الذي يجب الثبات عليه. فمن أعظم معالمه الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل ما أشكل عليك، ومن معالمه العظيمة لزوم منهج السلف الصالح، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن معالمه العظيمة طلب العلم حتى يفرق به العبد بين التوحيد والشرك، ويعرف به الإسلام الحق، ويعرف به الحلال من الحرام، والخبيث من الطيب، والسنة من البدعة. ومن معالمه عدم التعصب للآراء والعقول، بل التعصب لا يكون إلا لله ولدين الله عز وجل. ومن معالمه تحري الحق عمن جاء به، والرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومن معالمه الاهتمام بالتوحيد والعقيدة أولا قبل كل شيء، وبناء جميع الأحكام عليها. ومن معالمه عدم التخير في الأخذ بأمور الدين، بل يؤخذ الدين كله ويطبق كله في كافة نواحي الحياة، عقيدة وآداء وعبادة وآدابا وأحكاما ومنهج حياة. ومن معالمه أيضا الجد والاجتهاد في عبادة الله وفي طاعته، والاستعداد ليوم المعاد، والاستعداد ليوم الرحيل. كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. من معالمه أيضا يا عبد الله التجرد للحق، وعدم التعصب لأي أمر يخالفه ولأي شخص يسير على غير نهجه كائنا من كان. هذه بعض معالم الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. ولذلك يجب على المسلم أن يهتم بالعلم والتعلم حيث يتفقه في دين الله عز وجل، فيلزم السنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لأن الاجتهاد في البدعة مهما كثر فإنه مردود على صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالزمه بارك الله فيك، وسر على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما فرق المسلمين اليوم حتى صاروا لقمة سائغة لأعدائهم، وتفرقت كلمتهم وبعدوا عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا بسبب كثرة البدع التي انتشرت هنا وهناك، حتى إنه في بعض البلاد قد ينظر إلى السنة بأنها بدعة وإلى البدعة بأنها هي السنة والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والأمر في غاية من الأهمية، يعني يتفقه المسلم في دين الله حتى يعبد الله عبادة صحيحة على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلنلزم غرز هذا الدين ولنسأل الله الثبات عليه، فالزمه فإنه طريق النجاة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يا عبد الله، إن لزوم السنة أمر عظيم، بعيدا عن بعض الطقوس التي ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك كالاشتغال بالأذكار المبتدعة وبأذكار قد تكون صحيحة لكنها تؤدى على غير الهيئة التي أدبنا بها وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر في غاية الخطورة. كان السلف يهتمون بالسنة إلى درجة أنهم يعرضون عن أصحاب البدع والأهواء ويبتعدون عنهم خشية أن يتأثروا بهم وخشية أن يقعوا فيما وقعوا فيه. روي عن الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تعالى أنه سمع قصاصا يقص، والقصاصون من أخطر الناس على الدين، أخطر الناس على الدين القصاصين، لأنهم يأتون بأقاصيص وربما نسبوا بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما نسبوا بعضها إلى بعض السلف أو بعض أهل العلم زورا وبهتانا، لأنهم لا بضاعة عندهم، بضاعتهم في العلم مزجاة، فيتملقون إلى الناس بهذه القصص أو بتلك القصص من أجل ماذا؟ أن يعجبوا بهم ويجعلوا لهم دعاية، وحتى يعني أنهم يشذون في اتباع بعض الأقوال الشاذة المخالفة لمنهج أهل السنة. فهذا الأعمش عندما رأى قاصا يقص أخذ ينتف إبطة، قال له هذا القاص: يا رجل، نحن في درس وأنت تشتغل بهذا الأمر تنتف إبطك؟ قال: ويحك، إنني بهذا العمل أتبع السنة وأنت تقرر ماذا؟ البدعة. يعني بنتفه لإبطه يتبع ماذا؟ السنة. لأن نتف الإبط من السنة كما تعلمون هو من أنواع الفطرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة كم؟ خمس: قص الشارب، وتقليم الأظافر، والاستحداد، والختان، ونتف الإبط. هذا هو الذي جعله يقول إنني أفعل سنة. نعم، هو عندما ينتف إبطه يفعل سنة، لكن هذا يريد أن يشغل الناس بهذا القصص الذي أصبح ديدن كثير من الناس، لا سيما إذا كانت بضاعتهم في العلم مزجاة، تجده يريد أن يتكثر يعني هذا القصص الذي يتبجح به عند الناس، يبهرج به على ضعاف العقول وعلى ضعاف الإيمان وعلى من لا فقه عندهم في الدين. وتعلمون رحمني الله وإياكم أن الدين لا يؤخذ عن كل أحد، وإنما يؤخذ عن العلماء، يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين يتحرون الحق بدليله، والذين لا يتسرعون في الفتوى بل يخافون الله تبارك وتعالى عندما يريدون أو عندما يطلب منهم فتوى، فإنها ترتعد فرائصهم وترجف قلوبهم قبل أن يتكلموا، خوفا من قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا أمر لا بد منه للمسلم حتى يسلم من القول على الله بغير حق. لأن القول على الله بغير حق من أخطر الأمور. هذا أبو بكر رضي الله عنه يسأل عن الأب في قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا، فيقول رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. حتى جاء جاءه أحد الصحابة وبين له أنه في لغة العرب الأب بمعنى الأعلاف التي تأكلها البهائم. فانظر إلى خوف الصحابة وورعهم وخوفهم من الله عز وجل. نحن الآن منا من يتصدى إلى الفتوى، ولا سيما في الفضائيات، فيهرف بما لا يعرف، وربما أحل الربا، وربما أحل الاختلاط بين الرجال والنساء، وربما أحل الأغاني، وربما أحل توريث المسلم من الكافر والعكس، وربما أحل مصافحة النساء وهو يصافحهن، وربما أحل حلق اللحى، وربما من أموره الكثيرة التي تجرأ على الله فيها. فعلى المسلم أن يأخذ الدين عن أهله، يؤخذ العلم عن العلماء الحقيقيين وليس عن أدعياء العلم الذين يضيعون عليك وقتك بذكر هذه الأقاصيص وتلك الخزعبلات العظيمة التي فرقت شمل الأمة. فلنجتهد في لزوم السنة، فإن فضل الإسلام في لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم أقواله وأفعاله، تطبيق شرعه. فوالله إن من طبق الشرع سيسعد في دنياه وفي أخراه، ومن أعرض عن ذلك فسوف يشقى في دنياه وأخراه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك آياتنا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والعياذ بالله. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل والعناية بمثل هذا الكتاب المبارك فضل الإسلام، فإن فيه خيرا كثيرا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله وسلم وبارك. تعليق الشيخ. نعم تعليق الشيخ. تعليق الشيخ تفضل. أخو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، المقصود مما تقدم أن الله جعل هذا الإسلام هو أفضل الأديان، وهو دين الله الذي به السعادة والنجاة، وأن العبد لو تمسك به واستقام عليه له جنة وكرامة، وأن اجتهادات العبد في صلاة أو صوم أو غير ذلك على غير السنة لا ينفعه. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: فالواجب على جميع المكلفين التمسك بالإسلام والاجتهاد في طاعة الله تعالى، هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة. فالاقتصاد في الإسلام والسير عليه بالقليل خير من اجتهاد فيه بالكثير في غير إسلام وفي غير سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا تعليق نفيس ما عليه مزيد، غير أنه ذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس، فسألهم ما شأنه؟ قالوا: يا رسول الله نذر أن يصوم ضاحيا قائما، يعني ثلاثة أمور: يصوم ويقف في الشمس ويكون واقفا والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم السنة وأمره بترك البدعة، لم يؤمر أن يعذب نفسه بهذه الطريقة، لم يؤمر أن يعذب نفسه والعياذ بالله بهذه الطريقة. والذين يعني يتنطعون في الدين ويغلون فيه ويزيدون فيه ما ليس منه هم من أخطر الناس على الدين، بل يعتبرون قد افتروا على الله وشرعوا ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله. ويعني يقعون في تشريع جديد ما أنزل الله به من سلطان. والعجيب أن بعض أهل البدع يستميتون في إحياء بدعهم في الوقت الذي يميتون فيه السنة، فلو دعوتهم إلى سنة ربما أنكروا عليك. وترى أناسا في بعض البلاد، ولعلي ذكرت لكم هذا أكثر من مرة، يرددون لا إله إلا الله بطريقة جماعية غنائية، وربما يجلسون بالساعات. ومن المفارقات أنهم إذا فرغوا من ذلك عمدوا إلى الضريح فطافوا به وتعلقوا به وتمسحوا به، وهذا عين الباطل. فاحمدوا الله على التوحيد، واحمدوه على سلوك السنة، واحمدوه على الإسلام، واجتهدوا في طاعته وفق ما يرضيه سبحانه وتعالى. تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. أسئلة كثيرة وطيبة ولله الحمد. يقول السائل كريم: ما كفارة من أخذ الربا سلفا من الربا ثم تاب؟ شروط التوبة وفقكم الله كما تعلمون ثلاثة: إذا كان الحق خالصا لله، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات والإكثار من الحسنات. قال الله عز وجل بعد أن ذكر عددا من الذنوب والمعاصي، قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويزيد شرط رابع: إذا كان الحق للآدميين، فإن كنت ممن وقع في الربا وأنت الدافع أو الآخذ يعني المستدين للأموال الربوية فعليك أن تتخلص منها حالا، فإن قبلوا فسخ العقد وإلا لا تعود إلى هذا مرة أخرى. وإن كنت آكلا له فيجب أن تتخلص منه بأن تنفقه في مجالات أخرى غير القرب الشرعية الواضحة. يرى بعض أهل العلم حتى لو أنك يعني لو أنك جعلته مثلا في رصيف، في شيء ممتهن، في طريق، وبعضهم توسع وقال: لو سددت عن أحد، لكن كل هذا بشرط أن تخبر أن هذا مال فاسد تريد أن تتخلص منه. فيعني لا تبقي، لا تؤكله أولادك، لا تنفقه في حج، لا تنفقه في مسجد، لا تنفقه في عمل خيري واضح، إنما تخلص منه. وعليك أن تخبر مثلا لو أردت أن تسدد به عن أحد من الناس تخبره، تقول: هذا مال فاسد أريد أن أتخلص منه. ولعلكم سمعتم يعني غير مرة حديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، نسأل الله العافية والسلام. فضل. الأسئلة كثيرة عن أداء العمرة عن الغير، بعضهم يقول قبل أدائها عن نفسي، هل يجوز ذلك؟ لا تؤدي العمرة عن غيرك حتى تعتمر عن نفسك. والذين يعتمر أو يحج عنهم هم فئتان: المتوفى، والثاني المقعد الذي لا يستطيع المشي. أما من عداهم لا يحج عنه ولا يعتمر عنه. وأنت أيضا لا بد أن تكون قد اعتمرت وحججت عن نفسك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال: لا، أخ لي أو قريب. فسأله: لماذا؟ قال: أخ لي أو سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فلا ينبغي يعني النيابة عن الغير إلا في هاتين الحالتين: الحالة الوفاة وحالة الإقعاد، بشرط أن تكون قد حججت أو اعتمرت عن نفسك. نعم. يقول: ابتلاه ربي بسلس، يقول: الريح بشكل دائم إلى درجة أنه يعيد الوضوء 3 مرات ويأتي في الصلاة يقول: ما حكم خروج ذلك في الصلاة وفي الطواف أثناء الطواف وعند قراءة القرآن؟ أقول: أولا نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيك. وثانيا توضأ لكل صلاة، فإن كان سلسا مستحكما